الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله وبارك عليكم ومن اتبع. قال رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللوب فيه محتملا للامرين، اما لكونه مشتركا باللغه نص قشوره الذي يراد به الرامي ويراد السحر، ولفظ عبسة الذي يراد به إثقال الليل إدباره، وإما لكونه متواصلا. فالأصل لكن المراد به نحس النوعين أو أحد الشيئين، فهو مائل في قوله ثم دنا فتسلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليالي العشر والصبح والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إن لكون الآية نزلت مرتين فضريب بها هذا تارة وهذا تارة، وإن لكون الأرض المشترك يجوز أن يراد به معنيان، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواضعا ويكون عاما إذا لم يكن لتفصيله موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. كان المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفترة كذلك هذا الكلام على بعض ما أثر عن السلف من تفسير في بعض الآيات والألفاظ، ثم جعل رحمه الله جوابا عن ذلك فقال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللوب فيه محتملا للامرين، اما لكونه مشتركا، وقر معنا ما هو اللفظ المشترك، ما معنى اللفظ المشترك؟ ما كان لفظا واحدا وله معاني متعدده، مثل مثل العين يطلق على العين المبصرة والعين الجارية وعلى الذهب وعلى الجاسوس، فهو لفظ واحد يطلق على أشياء متعددة فيقال هذا من قبيل المشترك. طيب، ومر معنا أن السياق يبين المعنى المراد بهذه المعاني، وذكر أنه قد يكون متواصلا، ومر معنا ما معنى اللفظ المتواصل. هو اللفظ المتواصل، نعم، هذا اللفظ المتواصل الذي هو معنى واحد، هذا لا المتواصل ليس الذي له معنى واحد، ما هو ايش نقول المفعول هو الذي حصل التشابه من وجه واختلاف من وجه آخر، هذا هو المتواطن، ما حصل فيه التشابه من وجه واختلاف من وجه آخر، مثل ماذا مر معنا قبل ذلك الدروس الماضية من المتواطن، هذا مر معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ها ها مثل المحمد والسيف والقارن، هذه الفاظ متواضعة ففيها تشابه من وجه واختلاف من وجه، لأننا لو قلنا أنها الفاظ مختلفة دلت على معنى واحد لم نأتي بالتفسير الدقيق لها، لأنها في الحقيقة فيها شيء من الاختلاف، القاعدة عند الآلة العربية اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، لكن قد يقرر المعنى في الجملة المهند وكذلك البتار أو الصارم أو السيف يجتمعوا في معنى واحد في الجملة، لكن إذا قلت عن السيف أنه بتار هل مثل أن تقول سيف؟ لا، صار فيه إعطاء معنى السيف وزيادة، ما هو الزيادة؟ ما هو الزيادة؟ ومعنى إيش؟ البتار يعني كثير البتر، شديد وكثير البتر، وهكذا المهند فيه وقت السيف وزيادة، وهكذا الصارم فيه زيادة السيف وزيادة، فهو بالجملة يدل على شيء واحد، لكن يدل على هذا الشيء واحد من وجه لا من أجل الوجوه، واضح؟ هذا هو معنى المتواطئ. فهو الآن يقول رحمه الله هذا التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظي مجتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، فمشتركا أن اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى، قال كلفظ قسورة الذي يراد بالرامي ويراد بالأسد، اختلف المبشرون في تفسير قسورة بناء على ما روي عن بعض الصحابة والتابعين في تفسير قسورة، فجاء عن بعضهم أنه الصياد أو الرامي الذي يروي أمر الوحش، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس وعن جماعة من التابعين، وجاء ذلك أنه الأسد المراد بالقسوة الأسد، وروي ذلك عن أبي موسى وأبي هريرة وجماعة ومنهم عبد الله بن عباس كذلك، وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال لا أعرف أحدا من العرب يسمي الأسد أسوأ، هذا الذي جعل المفسرين يختلفون، فاختلف المفسرون بذلك بسبب هذا المروي عن السلف، فرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من اللفظ المختلف، فتعبير بعضهم بأنه الرامي تفسير صحيح، وتعبير البعض الآخر بأنه الأسد أي الحيوان المختلف فهو كذلك تعبير صحيح، وكل ذلك قد روي عن السلف، ولا يصح أن نرد بعضه ونقبل بعضه لأن الكل صحيح، وهذا من قبيل اللفظ المختلف، وهكذا كذلك، يعني إذا هذا الخلاف الذي ورد بالتفسير قد يكون من اللفظ المختلف، فيقوم في هذا إثبات جديد ذلك من معنى النووي، قال ورفع عسعسة الذي يراد بإقبال الليل وإجراءه كذلك عسعسة، اختلف المبشرون بذلك باختلاف ما روي عن السلف في تفسير عسعسة، روي عن الأكثر بأن معناه أدبر، وروي عن بعض أنه بمعنى أقبل، فإذا نقول فسر بعضهم قبل وبعضهم أدبر، فإن قال الآن هذا متناقض تفسير أكثر شيء شرطتين ومن قيضين، نقول هذا له أصل ووجود في اللغة، وذلك أن اللغة قد تفسر الشيء بالشيئين المتناقضين ولها لفظ واحد، وأحيانا يكون الاختلاف في بعض حركات هذه الكلمة، المثل الذي يطلق على الرجل المنسوب ويطلق على الرجل السالم من اللدغ. ومثل كذلك سليم يطلق على الرجل المنسوب ويطلق على الرجل السالم، لكنه في الملذوق أكثر، في المنسوب أكثر. كيف نعرف أنه يراد به هذا أو يراد به هذا؟ نعرف من خلال سياق الكلمة. وضع الكلمة إن شاء الله يبين المعنى المراد. فإن لماذا تعذر العرب بالكلمة الواحدة المتضادة على معنيين متضادين؟ كلمة واحدة في معنيين متضادين. فيقال ذلك من بلاغة العرب، فإن العرب تضع اللفظ الواحد وتعبر به على معنيين متضادين لنكتة بلاغية. هذه النكتة البلاغية أولا إذا كان معنى هذا التضاد هو السلامة وعدم السلامة، فإنهم يريدون بذلك التفاؤل بالسلامة، التفاؤل بالسلامة. كما يقولون مثلا رجل لذيذ ويريدون به الملذوذ، ورجل لذيذ ويريدون به الذي وقع فيه اللذغ. كيف يقولون كذا وكذا في لفظ واحد؟ يقال انهم احيانا يريدون بذلك التفاؤل. مثل سليم، وان سليم ظاهر اللفظ السلامة، بينما روي في تفسير سليم انه يطلق على الرجل اللذيذ. ولهذا قيل كانت العرب لا تسمي بسليم، انما تسمي بسليم والظل، فلا تسمي بسليم، لان سليم عندهم الذي بدل. فلماذا سموا الملحوظ بسليم وهو على خلاف ظاهر اللفظ؟ تفاؤلا بالسلامه، تفاؤلا بالسلامه. وهكذا كذلك العكس، وهكذا كذلك العكس. فهذا العرب ما لأجله صار هذا التعبير عند العرب. فإذا عسعس يراد من هذا ويراد هذا. قال الأخرى أجمع المبشرون أن معناه أسبر، وقال بعض أصحابنا أنه إذا دنا من أوله وأظلمه. انظر إلى هذا التفسير الدقيق من الفرض وهو أحد أئمة الفرع. يقول أن أسعس أجمع المبشرون أن معناه أسبر، وهو المناسب لقوله جل وعلا والليل إذا عسعس والصبح يتنفس. السياق يقتضي معنى الإجبار أو الإقبال؟ السياق يقتضي معنى إيش؟ الإجبار، لأنه قال والليل إذا عسعس يعني أدبر، والصبح إذا تنفس يعني إيش؟ أقبل. فإن الإجبار يتبعه إقبال إيش؟ يطلعه إقبال الصبح. ولهذا كان تفسيره بالإدبار أقرب من تفسيره بالإقبال. تفسير أسعد بالإدبار أولى وأقرب من تفسيره بالإقبال. لكن انظر إلى هذا التنبيه، وهذه اللفظة الدقيقة من هذا الإمام اللغوي. يقول القراء وقال بعض أصحابنا أنه إذا كان من أوله وأظلمه، إذا دنا من أوله وأظلم فإنه يقال له أسعد يعني أقبل، يعني أقبل. طيب لماذا قال بعضهم هذا؟ لماذا فسره هكذا؟ قالوا فسره هكذا كناية على قصر الليل وطول ماذا؟ وطول النهار، قصر الليل وطول النهار. فكأنه يقول إقبال الليل سريع، إقباله وإدخاره سريع، وأما النهار طويل. وهذا من توفيق الله عز وجل، أن ما فيه حلال للناس تحصل فيه أعمال كبيرة، وما ليس فيه نفع للناس يحصل فيه نفع من الراحة والسعادة، وفي نفس الوقت يمضي على الناس سريعا ليرجعوا إلى معاشهم، ليرجعوا إلى معاشهم. فصار تكثيره في الإقبال في زيادة معنى، في زيادة معنى، وهو إشارة إلى أخر، إلى أخر الليل، إشارة إلى أخر الليل. قال رحمه الله: وإما لفهمه متواضعا بالأخر، فإن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. فالظناء في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا كذلك من المتواضع الذي سبق الكلام عليه، وهي الألفاظ الكثيرة التي تشعر بالجملة على معنى واحد وهي في الحقيقة فيها نوع من السعر. فهذا نبل الضمائر. الضمائر هي في الحقيقة مختلفة، إذا كان هذا ضمير يدل على إنسان وهذا ضمير يدل على إنسان آخر، أو هذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء آخر. قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اختلف المفسرون في ذلك، والذي جاء عن بعض السلف فيما يظن أنه من الاختلاف الصحيح أنه ليس من الاختلاف، ولكن أهم شيء أن يفسر تفسيرا صحيحا لا ينافي العقيدة، لا ينافي العقيدة. فليس في هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه رؤية عين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: نور أشارة. فرؤية عين لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه، لنفس الأحاديث الكبيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا مثل رؤية تأثير أخرى فيها تقارب في المعنى وليس فيها لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة مثل هذه المسألة، فهذا يكون من قبيل المتقاطع. قال: وكلفظ الأجر وليالي العشر والشفع والوتر، اختلفوا في الليالي العشر، وقيل أنها عشر بالشدة، وقيل العشر الأخير من رمضان. والصحيح أن المراد الليالي العشر العشر الأخير من رمضان، وأن الأيام العشر هي أيام للحجة، بنص الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيكون بذلك فضل عشر، لكن عشر ليال وعشر أيام، وأما الأيام فهي عشر ذي الحجة، وأما الليالي فهي العشر الأخيرة من رمضان. وهذا هو معنى قوله قد يجوز وقد لا يجوز، يعني قد يجوز أن نقول أن كل المروي عن السلف صحيح، وقد لا يجوز لما دل عليه الدليل وصح به الترجيح. مثل هذه الآية، الصحيح الترجيح بين الأقوال المروية لما دل عليه الدليل، وظاهر الأدلة يدل على فضل عشر ليال، وهي ليالي عشر الأخيرة العشر الأخيرة من رمضان، ودلت السنة على تفضيل عشرة أيام وهي عشر ذي الحجة، أي نهار عشر ذي الحجة. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهذا هو قوله: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف. فمثل هذا قلنا في عشر وفي قشورة، وقد لا يجوز ذلك، وليالي عشر، إنه لا يجوز أن نقول على القول الصحيح أنه يشمل هذا ويشمل هذا، بل الصحيح الترجيح والتفصيل على ثم الذي سمعناه. قال: أول إن كتب الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وهذا إذا صار فاش من نزول الآية مرتين، أريد به هذا تارة وأريد به هذا تارة. فإذا صح وثبت أن الآية نزلت مرتين وسلم على معنيين من قبيل المشترك أو من قبيل كذلك المتواضع، ويثبت كلا المعنيين، وعلى هذا كثر قول الله جل وعلا: كان حمر مستكثرة فرت من قشورة، في أنه أريد به هذا المعنى وأريد به هذا المعنى، وأنه نزل لإثبات المعنيين. ويدل على ذلك أنها قرأت لقراءتين، قرأت مستنبرة بفتح الفاء، وقرأت مستنقرة بفتح الفاء، وقرأت مستنقرة بفتح الفاء، وهذا يدل على إثبات المعنيين بالكسر وبالفتح، وكلاهما قراءتان زائدتان، قال وإما لقول اللفظ المشترك يجوز أن يراد شيء معنيان وهل مر معنى بذلك لأن الفقهاء يتعود ذلك أكثر الفقهاء يعني اللفظ الواحد يجوز على أكثر من معنى وهذا إذا لم يكن تلبيه فإنه قد يكون مشترك لكن يرجح أحد المعنيين بما دل عليه السليم مثل لفظة القول فقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى القرى عند أهل اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطفل وهو من قبيل المشترك لكن أيهما المراد بهذه الآية الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد به الحيض بدلالة الأدلة الكبيرة لشكل سياق الآية ومن الأحاديث الأخرى التي تشهد أن المراد به الحيض لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد دخلت أيام أقرائك أي أيام حيضك فأخذني عنك الدم وصلي فسمى أيام الحيض أيام قرب وهذا يدل على استخدام القرص الشعر على الحيض لا على القرص هذا هو القول الراجح في تفسير هذه الآية قال وإما لكون اللفظ متواضعا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب يعني إذا صار متواضع فيصح أن يطلق هذا وهذا إلا إذا علم له مخصص يرجح أحد هذين اللفظين أو يوجب الأخذ بأحد هذين اللفظين قال هذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الخنس الثاني يعني مما يكون فيه إلى القولين صحيح وهذا ينبهنا إلى أنه أحيانا يسرد أو ينقل عن بعض السلف أشياء لكنه لم تصح فإذا ننتبه كما مر معنا إلى شيئين أولا إلى صحة هذا المنقول وثانيا كذلك إلى عدم وجود مرجح يرجح أحد هذين القولين على الآخر وهذا قد ننتبه والحمد لله رب العالمين.